أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعل ذنور الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويرث العون كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى أم موسى عليه فألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا

كادت لتبدي به لولا Oh,